يا سادة يا كرام، صلوا على خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الحلم في العلم، الحلم في العلم، بكرة اللي جاي أخضر والشعر في الحلم، فارس بيت مخطر. راكب حصان السبأ، شاهر حسام قاطع، رايح يجيب النبأ زي النهار ساطع. ويطلع الشمس فوق الزمان الاخضر، يا سامع الشعر فكر تشوف اكتر. قال الراوي: يا سادة يا كرام، صلوا على بدر التمام عليه الصلاة والسلام. حكايتنا كانت من قديم الإدم، ولسه كاينة وياما لسه تكون. قول ما العمار مسكون بالغفلانين ياما، قول ما الغضب مجنون جوه الصدور ياما، قول ما القليل حاكمين والمحكومين ياما، قول ما احنا متخانقين والشمتانين ياما، قول ما العمار مسكون بالمبتدين ياما، قول ما القليل حاكمين والمحكومين ياما، قول ما الغضب مجنون جوه الصدور ياما، قول ما القليل حاكمين والمحكومين ياما، قول ما احنا متخانقين والشمتانين ياما. طول ما احنا نبقى كده والصمت فوق كل ده، ممكن نعيد الحكاية من اول المشوار، وتلف بينا الرحايا دوار ما بعده دوار. ويخش دي بالصبايا في عباية السمسار، ياكل فرخنا العتائي ويدبح الصغار. هيخش دي بالصبايا عباية السمسار، ياكل فرخنا العتائي ويدبح الصغار. الشعر يتبخر والحلم يتأخر، الشعر يتأخر والحلم يتبخر، ويغرق الشمس بحر السحاب الاصفر. يا صاحب العقل فكر تشوف اكتر.